يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك حتى وإن كان كافرا ولا تخن من خانك حتى وإن كان كافرا. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان. يا أخي لا تصورون بارك الله فيك، لا تصور عبث. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير إطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. الجماء التي لا قرون لها من الجماء التي لها من القرناء التي لها قرون، يعني نطحتها بقرونها فاستطالت عليها بالقرون، وهذه جماء ما معها قرون، فيقتص للجماء من القرناء يوم القيامة. وهذا لإقامة العدل، يتجلى عدل الله عز وجل يوم القيامة حتى بين الحيوانات. ثم يقول الله عز وجل لهذه الحيوانات بعد تجلي عدله: كوني ترابا. عندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك. فيقول: أنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا. فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زادان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال هي مبهمة للبر والفاجر إلى أهلها سواء كان أهلها برا أو فاجرا. وقال محمد بن الحنفية هي مسجلة للبر والفاجر. وقال أبو العالية الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال أبي بن كعب من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان ابن أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة وهو ابن عم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم يعني إلى اليوم نعم وقت من كثير وإلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وأما عمه عثمان بن طلحة هذا عثمان بن أبي طلحة وعمه عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة. قال فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. قال وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا. وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده. فلما قضى طوافه دعا عثمان ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحه لها فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده يعني صورة ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد يعني انكفوا له في المسجد. قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. يعني أنه الدم الذي في الجاهلية يكون هدر، أو الأموال التي فيها، إلا السدانة والسقاية فهي لأهلها في الجاهلية وفي الإسلام. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك، اللهم صل وسلم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان ابن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جرير: حدثني القاسم حدثنا الحسين عن حجاج بن أبي جريج في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فداه أبي وأمي، يقول عمر ونقوله كذلك، ما سمعته يتلوها قبل ذلك. قال: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الزنجي ابن خالد عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه، يعني في نسخة غيبوه، ربما إذا قال غيبوه يعني المفتاح احفظوه أو كذا، أما أعينوه يعني فأعينوا هذا السادن على ما تولى. وروى ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، فلما أتاه قال: أرني المفتاح، فأتاه به، فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني المفتاح يا عثمان، فبسط يده يعطيه، فقال العباس مثل كلمته الأولى، فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح. فقال: هاك بأمانة الله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة، فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما للمشركين قاتلهم الله، وما شأن إبراهيم وشأن القداح؟ ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه، ثم غمس به تلك التماثيل

قتل الصبيان والنساء والتخريب العام، لا بد أن يكون إنكار المنكر بالمعروف ولا يكون بالمنكر. نعم. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحصين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله أسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: عبدا حبشيا مجدعا مجدوعا. وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا يعني مجدوع الأطراف. نعم. نعم. حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني إضافة إلى ما ذكرت، أي لا تطيعوهم في الكفر البواح. إذا قالوا لا تصلون فلا تطيعوهم. أي نعم، يعني إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا الاستثناء في الطاعة، يعني لا تطيعوهم في الكفر البواح. أي نعم. هنا أعد عليه، أعد النص بس. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم، أو ما وصلت. نعم. لما نعم. طيب. نعم. طيب. حدثني عبد الله بن محمد بن عروة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه. هو في حديث آخر أيضا بمعنى: ما إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجاه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر بن العاص فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينطبل، ومنا من هو في جشري يعني في يعني يرعى في جشره في نعماته ونعم ودوابه، ومنا من ينتظر يصلح سهمه. نعم. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. عندي فتن، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. نعم. وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. أي نعم، هو بمعنى إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، في صحيح مسلم. نعم. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن جرير: يعني وعصه في معصية الله، يعني لا تعصي الله عز وجل. إذا قال اعصي الله لا تصلي لك، أي نعم، أمرك بمعصية فأعصه، لا تطعه وتعصي الله، كونك تعصيه أهون من أن تعصي الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أصباط عن السدي في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم، فأصبحوا قد هربوا غير رجل. وقد هربوا، يعني أتى القوم الذين يعني غزاهم الصحابة. قال: وأتاهم، الضمير يعود على القوم. نعم، القوم الأعداء. وأتاهم ذو العيينتين، يعني المخبر الجاسوس، فأخبرهم أبو عينين، يعني قال ما قالوا. فأصبحوا قد هربوا غير رجل، فأمر أهله فجمعوا متاعهم